وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.